السلام عليكم. اليوم بقول لكم قصة حصلت في الكويت عام 97، لكن قبل لا أبدأ القصة بقول لكم القصة اللي حصلت معاي أنا متعلقة طبعا في موضوع قصة الليلة. أنا عندي واحد من إخواني، وهذا أصغر واحد من إخواني، عمره تقريبا في ذاك الوقت 13-14 سنة، وأنا أكبر منه تقريبا 10 سنوات. الحين يمكن يسمع القصة ويضحك. المهم هذا أخوي عندنا واحد من أهل الحي أو الفريج اللي احنا ساكنين فيه، بكبر عمره يعني، لكن هذاك الولد متربي تربية عنيفة، يضرب جميع الأولاد اللي في عمره واللي أكبر منه بشوي، عنيف، والأولاد يعني ما حد قادر عليه، حتى أخوي لدرجة أنه صار ما يطلع من البيت من كثر ما هذاك يعني كل ما شافه يضربه. ما يضرب أخوي بس، لا، يضرب أخوي وعيال أخواني والشارع كله، ما يخلي أحد إلا يضربه. ما تقول إن جسمه مثلا ضخم وكذا، لا جسمه عادي، وأخوي كذلك بنفس جسمه، لكن هذاك الولد فيه جراءة ومتربي على يعني على قلة الأدب، إني يمد إيده وما يخاف من أحد وباشا قوي. المهم أنا ما أدري في الموضوع، بعد فترة كنت أشوف أخوي دائما يوقف عند الباب، باب البيت، وأنا طالع أشوفه وهو صغير، يعني أنا أصلا ما أبي يطلع برا يعني، لكن أشوفه واقف عند الباب ويخاف حتى أنه يعتب يعني برا يعني. أكوش فيه هذا، مرات أشوفه يطالع من الشباك، يطالع برا من الشباك. فانتبهت عليه أكثر من مرة، مشكته، أنت شفيك؟ ليش ما تطلع يعني؟ ليش ما توقف على الأقل يعني أمام البيت يعني؟ أطلع مع أصحابك، مع ربعك، مع كذا. يقول لي لا ما أبي. بعدين صرت يعني أدقق وراه، ليش هذا كله واقف عند الباب؟ وش فيه؟ متضايق، حزين، خايف، شنو قصته يعني؟ بعدين اكتشفت من خلال المعلومات اللي صارت متداولة بالشارع أن هذا الولد مو مخلي أحد إلا ضاربه، من بينهم أخوي، ينتظر أخوي بس يطلع برا علشان يمسكه بدون سبب، يضربه ضرب وأخوي طبعا يهرب ويرجع للبيت. أنا لما عرفت رحت مسكت أخوي، قلت له تعال، صحيح أن هذا الولد كله يضربك؟ سكت، إيه كله يضربني. قلت له شلون يعني؟ ليش؟ قال كل ما شافني ضربني كف، عطاني شلوط، عطاني يرميني بالحجر يعني، وهو يعني ما يستحي وقليل الأدب. قلت خل الموضوع قليل الأدب وما يستحي، أنت ليش خايف منه؟ ليش ما ترد عليه وكذا؟ قال لا، وهو دائما طبعا عذار واحد خايف، يقول أنا ما أقدر عليه يعني بالعربي. ليش ما تقدر عليه؟ يعني ما أشوفه يعني مثلا أكبر منك بسنوات كثيرة مثلا، وضخم ولا أطول منك ولا يعني نفس جسمك ونفس عمرك ونفس يعني، ليش ما ترد عليه يعني؟ ليش خايف منه؟ ليش تخليه يتمادى وصار ينتظرك بس تطلع برا الباب علشان يضربك؟ كان الولد يتلذذ في ضرب أولاد الحارة والحي اللي احنا فيه، احنا نسميه الفرج. فأقول له ليش؟ يقول لي ما أقدر، أخاف منه وكذا. قلت له ها، شوف، أقسم بالله إذا أنا شفته برا وناديتك وقلت لك روح له وأضربه وما ضربته، أنا راح أضربك ضرب وهو مستحيل يضربك كثر ما أنا راح أضربك، أنت فاهم؟ يعني ضربه راح يكون بالنسبة لك رحمة، لأني راح أكسرك، أضربك ضرب إذا ما رديت عليه، دافع عن نفسك، حتى لو يضربك اضربه، أهم شيء أنك لا تهرب منه وواجهه علشان لا يتمادى معك. فكل ما اشوف الولد هذاك صغير يعني بامكاني امسكه واضربه عادي، بس ما اقدر. بكره يقولون ضارب واحد صغير وكذا، ويتدخلون اهله وانت رجال كبير وعيب عليك، يعني انتم عارفين. فلازم هو اخوي هذا هو اللي ياخذ حقه بايده. والولد متعقد يعني، هذاك يضرب الحي بالكامل، فما بالك باخوي يعني يعتبر نفسه يعني واحد من الضحايا. فيقول ايش معنى انا اللي اتجر عليه؟ فكل ما شفت الولد هذاك الازعر يعني اشوفه في الحي، امسك اخوي اقول له يلا اطلع برا، روح اركض، روح اضربه. ارسلته اول مره وانا طالع من الشباك. اول ما راح عند الولد هذاك اقول لكم جريء، جرأة مو طبيعية. اول ما وصل اخوي عنده على طول ضرب اخوي كف ورجع رجع مرة ثانية عندي. انا وشي كسر خاطس، فصرت اهدده يعني، قلت ما ابي اضربه وهذاك ضاربه حرام يعني، فصرت اهدده مرة ثانية راح اضربك وكذا، اخذ حقك رد عليه. طلعنا ندور عليه موجود، انتظرنا اليوم اللي بعده، وصرت انت صار هذا شغلي خلاص، هذا شغلي لازم اخليه يكسر الحاجز، حاجز الخوف اللي بينه وبين هالولد هذا. اليوم اللي بعده اللي بعده واشوف هذاك، هذاك دائما يكون طالع يعني، اقول لكم ازعر يعني ما يقعد في الحي، يروح احياء ثانيه، عنده اصحابه شياطين الظاهر في مناطق اخرى، ف نادر ما تحصله في الشارع، وإذا كان في شارع ما يخلي أحد يطلع برا من اللي بجيله واللي أكبر منه شوي. أول ما شفته أنا كأنه هو اللي ضاربني، وأمسك أخوي هالمرة وأضربه وأقول له أطلع روح أخذ حقك. فأنا ضربته وعصب وزعل وطلع وهو زعلان، فقال انا خلاص يعني انضرب هني وانضرب هني فراح بدون مقدمات مسك الولد هذاك. الولد كان مصدوم، متعود انه يجي عنده يضربه يهينه مثلا يغلط عليه وياخذ المكسوم ويمشي يعني ما حد يرد عليه، لكن اخوي هالمره انفجر خلاص. انا صار لي 4-5 ايام وانا القنا دروس وشلون يمد ايده يعني شلون يدافع عن نفسه وشلون يعني يعني من هالامور هذه. فخلاص بينفجر، اول ما وصل عند الولد هو يمسكه ويحطه في الارض، كان في زفلت اللي هو الشارع، وصار يضرب الولد ضرب. الولد من الصدمه ما هو عارف هذا بسم الله ايش فيه يعني، تغير فجأة وصار متوحش. المهم استسلم الولد، صار أخوي يضرب فيه على طالعة والنازلة. هذاك بعدين انكسرت شوكته في الحارة والحي يعني، فصار ما يمد يده على أحد، وكل ما ضرب أحد أصحاب يعني أصحاب أخوي يجون حق أخوي تعال ترى ضربنا، يروح أخوي هذاك يهرب على طول أو يمسكه ويضربه، يعني عقد الولد من كثر ما ضربه. أنا كنت صراحة سعيد بأن أخوي بنفسه عالج المشكلة. تقول يا أبو طلال ليش يعني ليش جايب القصة هذه؟ أنا أقول لكم لأن بعد مرور تقريب 10 سنوات 15 سنة الولد اختفى، وأنا انشغلت بالدنيا وما صرت يعني حتى في الشارع ما أطلع، وأنا بيت بعيد وكذا. المهم دخلت منطقة اسمها خيطان. أثناء ما كنت موجود في الشارع وتجي سيارة، أنا في تعرفون المطب اللي في الشارع هذه أخفف، ويجي واحد من الخلف ويصطدم فيني بقوة. أنا وقفت وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، حادث يعني عادي وخلاص، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. نزلت وينزل ولد طبعا عمره في العشرينات وكذي، ولا منه هذا اللي كان يضرب أخوي. يا جماعة كأني كنت متوقع مستقبل لهالولد هذا، لعين لعانة لا توصف. صدقون هو اللي مصطدم فيني، لما نزل عمل لي فضيحة في الشارع. أنت أعمى وليش موقف وسط الشارع وأنت شنو نظامك وشنو تبين أسوي فيك وما أدري شنو. يا جماعة وأنا رجل يعني كبير يعني أنا ما يعني ما أبي إني أمد إيدي عليه أضربه ونص الشارع قدام الناس. يعني أنا دائما أكبر راسي يعني خصوصا في هالأمور هذه، ولا أنا بإمكاني أمسكه وأفرمه بالشارع، لكن هالمرة أنا وقفت مذهول يعني أطأه. طبعا ناسيني لأني أصلا ما أحتك فيه من زمان، من سنوات يعني طويلة، وكبرت وراحت الدنيا فينا فما شفته ولا شافني. هو ناسيني لكن أنا متذكره مضبوط وعرفته. المهم فضحنا في الشارع وصراخ وكذا. المهم بعد ما طولها في الكلام صرت أنا أقول له، أقول له حبيبي لا تكثر كلام أحسن لك، يعني بيني وبينك اللي هو العمليات المرور يجون. وفعلا لما جو المرور قالوا له أنت الغلطان، أنت المصطدم فيه من الخلف. لا وشنو نظامك وهو أكيد جاي بواسطة وأنتم يا المرور واقفين معاه. لا حول ولا قوة، طالع مصاحي ومجنون من كثر ما. بعدين تبين إنه الله يكفينا الشر يعني كبر وقام يتعاطى ورعي قضايا ويدش السجن ويطلع ويدش، فكان سبحان الله من هو صغير وهم مبين عليه. المهم ماكم بالطويلة، لما شفته يتمادى كان أذكر بالسالفة وذكرته فيني وذكرته بأخوي. كنا في وسط المغفر فقلت له اسكت لا اجيب لك اخوي الحين اخليه مردغك داخل. اخوي بعمرك يعني، لكن انا رجال اكبر منك، لا تخليني اجيب اخوي، ما عندي مشكله يمسكك يفرمك الحين بالماء. فلما سمع ودت له الذاكره وطخ شوي يعني شوي اهدى وبدا حتى ان القضيه صارت ضده يعني. المهم انا القضيه هذه ذكرتها لكم علشان ابين لكم شلون تساعد ولدك لما يتعرض للتنمر او بنتك تتعرض للتنمر. التنمر مو شرط بالضرب يعني، حتى في الكلام في بعض الناس تربيته يعني تربيه يعني قليل ادب يغلط وكذا، ويمكن ولدك انسان يعني متربي ويصير يتحسس من هالكلمه، يرجع لك البيت بعد يوم مدرسي ويبا هذا قال عني كذا ويبا هذا قال عني كذا، قال عنك يعني انت راسك مربع، قول له يا ولدي قول له انت راسك مثلث، يعني علم فنون الرد وقول له دائما يا ولدي الكلمات والتحرشات الكلامية وكذا دائما خذها بصدر رحب وتقبلها عادي، يعني لا تصير حساس، ورد ردها بضحكة تمسخر عليه مثل ما هو يتمسخر عليك، حاول يعني كثر ما تقدر يعني انك ترد عليه مع الاحتفاظ بالادب وبكرامتك. فدائما علموا عيالكم لا يصير حساس لانك راح تتعب معاه. ولدك اذا تعقد ترى ما حد راح يعالجه يوديه الطب النفسي الا انت، ما حد راح يراكض وراه الا انت. دائما علمه ان هالحياه هذه ما هي حياه ورديه، في ناس تواجههم قليلين ادب، في ناس متخلفه، في ناس يعني ما هو تربيته مثل تربيتك. ودائما لا تكون حساس، اهتم في هالنقطة، علم عيالك هالشيء هذا انه ما يكون حساس، لان هذه سالفة الليلة. سالفة الليلة احصلت عام 97 هنا في الكويت في مدرسة اسمها مدرسة الأصمعي. وين مدرسة الأصمعي؟ مدرسة الأصمعي في منطقة قرطبة، أعتقد الآن غيروا اسمها يعني اسم المنطقة اسم المدرسة غيروه. المهم ماركم بالطويلة، هالمدرسة هذه فيها طالب اسمه عبد العزيز، طالب متفوق جدا جدا، أبوه ضابط وأمها مديرة مدرسة وعنده أخوان وأخوانه كلهم متفوقين. والولد لما دخل المدرسة هذه كان نظام المقررات في أول التسعينات يعني بدأ في الكويت، فكان في كل سنة يكون معدل تراكمي 4 نقاط، يعني ما شاء الله الولد دائما امتياز مع مرتبة شرف. كل سنة يحطون اسمه على باب المدرسة طلب الأوائل المتفوقين، أول سنة ثاني سنة ثالث سنة السنة الرابعة شو اللي صار؟ الولد في أول بداية الكورس أو بداية الفصل الدراسي واقف في الطابور، فمدرس اللي ماخذ عنده المادة اللي هي مدرس علوم، أنتم عارفين نظام المقررات نفس نظام الجامعة، يعني واحد يأخذ مواد وكذا، مو نفس نظام الثانوية العامة لا، لكن على ثانوية. المهم الولد كان في الطابور ينتظر الحصة الأولى، يجيهم معلم العلوم، فمعلم العلوم مالهم في ذاك اليوم غايب، جابوا واحد بديل عنه اسمه الأستاذ معتز، مدرس مصري، وتحية لجميع المدرسين المصريين والتوانسة والأردنيين والفلسطينيين اللي عندنا في الكويت، وكذلك السعوديين، ما شاء الله عندنا سعوديين مدرسين كثير، يعني أنتم عارفين أن يقبلون الخليجي راتبه مثل راتب الكويت يعتقد، ففي قبول كبير يعني من الخليجيين، في سعوديين وقطريين، لا القطريين ما في عفوا، سعوديين وفي عمانيين وفي بحرينيين، وكذلك في من الجنسيات الأخرى، لكن طبعا رواتبهم شوي أقل، لكن رواتب ممتازة جدا. أنا بعطيكم معلومة، يمكن في أحد فيكم يفكر يوم من الأيام يعني وده يجي الكويت يشتغل كمدرس، هم يحتاجون، وأكيد يعني المدرسين اللي عندنا هني أنا أعرفهم أصدقائي من جميع الدول العربية مبسوطين، الراتب ممتاز ويعطونهم بدل أجار وعايشين أحلى حياة، بفتن عليهم وما شاء الله يأخذون راتب يعني رهيب وكبير جدا بالنسبة لدولهم يعني. فاللي فيكم ناوي يجي حياه الله، هذه بلدكم الثاني أكيد. المهم جاء الأستاذ معتز فأخذ الطلبة، قال لهم يلا تعالوا معلمكم غايب، تعالوا أنا أوصلكم عندي الحصة هذه احتياط. فعبد العزيز من بين الطلبة كان يفكر عند الحصة الثانية مشروع أو شيء كذي، يعني يفكر بدراسته يعني وباله مشغول، فلما قال لهم يلا تعالوا ظل هو واقف في الطابور ما انتبه يعني، ويعني بالعربي كان مفهي الولد شوي يفكر أو في، فالمدرس أخذ الطلبة مش هو وراه إلا عبد العزيز ظل واقف، بعدين انتبه عليه منه الأستاذ معتز، التفت عليه قال تعال تعال تعال هنا تعال، إيه عاوز تزوغ؟ هو قال له عاوز تزوغ؟ الطالب طبعا هذا اللي هو عبد العزيز ما فهم الكلمة شنو يعني تزوغ، تزوق يعني انك تهرب او عاوز يعني تطلع من المدرسة. فالطلبة تعرف طلبة كويتيين يسمعون كلمة شوية غريبة، كلمة مصرية غريبة، فأخذوها يعني عن ضحك، صاروا يضحكون على منو؟ على صديقهم عبد العزيز، وعبد العزيز مو فاهم الكلمة وأغلب الطلبة مش فاهمين الكلمة، لكن صاروا يضحكون على عبد العزيز تزوغ انك انت تزوغ، وكأنها صارت اطنازة عليه. عبد العزيز انحرج، اقول لكم هذه مشكلة الولد لما يكون حساس، انا ليش اقول لكم علم ولدك لا يكون حساس، يعني ما ياخذ الموضوع ببساطة، يعني ما هي إهانة، ما هي يعني يتعامل معاها حتى لو هي فيها إهانة يتعامل معاها، ما ينطوي على نفسه وياكل في داخله، لا هذا عبد العزيز تضايق وزعل، وخصوصا لما شاف أصحابه يضحكون عليه تزوغ تزوغ، يضحكون وهم ماشيين، وصلوا للفصل وهو عداها يعني عدى خلاص، جلس في الفصل. فأثناء ما كان واقف الأستاذ معتز ويحاول يكلم الطلبة ويهديهم، التفت على منه؟ على عبد العزيز مرة ثانية، قال أيوة أنت اللي كنت عاوز تزوغ، وصاروا الطلبة يضحكون، قاموا يقولون عبد العزيز تزوغ، عبد العزيز يعني مثل المعيارة أو صارت عليه مثل اللقب يعني، وهذا تضايق بشكل كبير وسكت وانطوى على نفسه. عدت الحصة الأولى والحصة الثانية وهو الولد يفكر في الموضوع، الحصة الثالثة ويمر عليهم الأستاذ معتز متى؟ في اليوم اللي بعده. معلمهم غايب ويجي كذلك معتز. الأستاذ معتز غلط غلطة كبيرة أنه لا زال يتذكر الموقف، وأنه يعني أخذها مثل الضحكة والغشمرة أو المزاح يعني مع الطالب هذا اللي هو عبد العزيز. ذكر اليوم الثاني في أيوة هو أنت اللي كنت عاوز تزوغ. بس خلاص عبد العزيز كان يتمنى الأرض تنشق وتبلعه. عبد العزيز من القهر اللي فيه وقف وصار يطالع المعلم بنظرة حادة جدا، فالمعلم ما عجبه المنظر هذا. يعني كذلك الحركة هذه أو الإشارة اللي عملها الطالب تقليل من قدر المعلم، ان شلون انت تحط عينك بعين المعلم وكأنك يعني مش عاجب الكلام او مش عاجبك يعني. فانتبه الاستاذ معتز على نظرات عبد العزيز ووقوفه وكذا، فقال ايه واقف ليه وطالعني كده ليه؟ يعني مش عاجبك؟ ها مش عاجبك؟ سكت عبد العزيز، قال ايه تكلم مش عاجب؟ قال لا مش عاجبني. مسك عبد العزيز وسحبه برا الفصل. وين وداه؟ وداه الى مدير المدرسه. قال الطالب ده قليل الادب وما يحترمش المعلم، وده مش ممكن يقعد بالفصل اللي انا اكون فيه وكذا. وهم عارفين ان الاستاذ احتياط، فصار مدير المدرسة دائما تعرفون أنتم يبي يعدي اليوم يعني بدون مشاكل. قال له يا أستاذ معتز خلاص، هو عمل إيه غلط؟ قال لا يعني يعني نظراته وقلة أدب يعني، وأقول له مش عاجبك يقول لي آه مش عاجبني ودام يعودش هنا. قال له يعني أنت شنو تبي يا أستاذ معتز؟ شنو نسوي له يعني؟ قال لا دام تستدعي ولي أمره. قال له حاضر خلاص يا ولد عبد العزيز، ارجع للفصل وخذ هذه الورقة، بكرة جيب معاك ولي الأمر. الموضوع ما يسوى، وعبد العزيز حس إنه مغلوب على أمره وإنه انظلم وصار هو الغلطان. يعني اليوم اللي بعده عبد العزيز فعلا كلم أبوه، خلى أبوه يحضر للمدرسة. وخلكم منتبهين على شغلة، الولد في السنة الأخيرة دراسية الأخيرة يعني أعتقد الثالثة الأخيرة هذه، لأن أعتقد عندهم 3 سنوات، والله ما أدري شلون نظام المقررات هذا القديم يعني. يعني في السنوات الأخيرة يعني شاب عمره 16-17 سنة، مراهق في فورة النشاط والعنفوان، ولازم تسيطر عليه بأدب. تعرفون هالفترة هذه من العمر مصيبة إذا تمرد الولد. رغم ذلك عبد العزيز كلم أبوه قال له يبا تعال معاي، الأستاذ هذا عامل لي مشاكل وكذا. قال له إن شاء الله لا يكون غلط. قال له والله ما غلط ولا قلت شيء. قال له أوكي. جاء أبوه وقابل مدير المدرسة وجابوا له الأستاذ معتز، وقال ولدك يعني قليل أدب وما يحترمش المعلم وكذا. والأبو كذلك يبي يحتوي الأمر، ويدري ان ولده شاطر، ولده يعني متفوق، وممكن هذا حصل شيء عرضي. خلاص انا ليش اخرب العلاقه مع المعلم واخليه يحقد على ولدي؟ وانتم عارفين دائما اولياء الامور عندهم مشكله قلق من المعلم، لان في بعض والله في بعض المعلمين في حقاره، بعض المعلمين في حقاره ويحقد على الولد ويقعد يعني يتنطر الولد طوال السنة الدراسية علشان بس يتعمد يسقطه، أو أنه يمسك عليه أي شيء علشان ينتقم منه. يعني في بعضهم عقله صغير يعني، لكن في البعض لا والله يتعامل مع الطلبة معاملة الأب لأولاده، يدري أنه الأولاد هذول ممكن يخطئون، ويطوف ويكبر عقله ويتعامل بلطف وأدب وأخلاق، والطلبة يحبونه يعني شتان ما بين يعني. سبحان الله هذه ملكة الله يعطيها للإنسان، يخلي الناس تحبه، وفي واحد يخلي الناس تكرهه من تعامله وغباءه في التصرف. مالكم بالطويلة، الله يسلمكم. جاء الأبو وكلمه الاستاذ معتز ولدك قليل اقدر، وقال حاضر يا استاذ وولدي يعتذر وان شاء الله ما يكررها، ويا عبد العزيز حب على راس الاستاذ. عبد العزيز يقول له يا يبا والله ما غلط والله كذا، قال حب على راسه. ايش قال الاستاذ معتز؟ قال لا يحب على راسي قدام الطلبه مش هنا. ايه انت تضربني قدام الناس وتراضيني بالظلمة، هذا مثل شعبي يعني، يقول لا يعني مو تضربني قدام الناس وتهيني وتغلط علي وتراضيني بيني وبينك، مثل ما غلط علي في المكان نفسه تراضيني. قال يا أستاذ ما يخالف هذا ولد وكذي نكسر في شخصيته أمام الطلبة. قال لا ما يراضينيش إلا قدام الطلبة نفسهم. قال ولا ما في مشكلة. والأب أجبر ولده على أنه يروح مع الأستاذ للفصل ويحب رأس الأستاذ أمام الطلبة. راح وحب رأسه، والطالب هذا عبد العزيز خلاص صار ما في عقل يعني، من القهر والتفكير والحزن، والطلبة لا زالوا مستمرين في إلقاء النكت والمزاح عليه، ها عزيز زوغة عزيز تزوغ عزيز تزوغ، يعني صاروا يعني ينفذونه في هالكلام، بالإضافة إلى صاروا يضحكون عليه، والله أنت غلطان وليش تبوس راسه وأنت ما غلط وأنت يعني أهنت نفسك أكثر. الولد خلاص قال دام أن هذا تسلط علي والله لأنتقم منه. أمه مسكينة صارت يعني فهمت الموضوع، والولد حزين ويرجع من المدرسة دائما كاره المدرسة ويحاول إنه ما يداوم، وأبوه يجبره وأمه كذلك وتقوله ما يخالف استمر بس لهالفصل السنة هذه خلص وننقلك أي مدرسة أخرى وخلاص يا ولدي الدنيا تمشي وراح تنسى، وهذا موضوع تافه. بعد شهر من هالسالفة عبد العزيز استمر في دراسته، لكن حالته النفسية صعبة. أو يوم من الأيام، وهذا الكلام في 97 شهر 4، إيش سوى عبد العزيز؟ عبد العزيز أخذ مسدس أو سلاح أبوه العسكري اللي مخبيه في الخزانة، وأخذ معاه للمدرسة، والسلاح فيه طلقات وكان مشيك عليه. وأول حصة دراسية خلصت ويطلع عبد العزيز ويروح يبحث عن الأستاذ معتز ويلقاه في أحد الفصول بدون مقدمات. دخل للفصل والأستاذ معتز مستغرب ويطلع عبد العزيز المسدس ويطلق على المعلم رصاصتين، الأولى في صدره والثانية في بطنه، أو يهرب ويطلع برا المدرسة. طبعا انقلبت الدنيا، شيء غريب طالب يدخل المدرسة بسلاح ويطلق النار على منو؟ على معلم أثناء وجوده داخل الفصل وأمام الطلبة. هذه عمرها ما صارت. بسبت هالقصة اللي سوى الضجة في وزارة التربية في الكويت والكويت بالكامل، وصارت الصحف تتكلم في الموضوع وجابوا استشاريين نفسيين وقانونيين وتكلمون عن ظاهرة العنف داخل المدارس، أقول لكم صارت مادة دسمة جدا للصحافة والإعلام. ألقوا القبض على عبد العزيز، وعبد العزيز على طول اعترف، قال نعم أنا سرقت سلاح أبوي العسكري وأنا أطلقت، وقال كل شيء، وأنا حاقد على الأستاذ معتز وصار لي شهر كامل أنا ما أقدر أنام بسبة اللي سواه فيني، وفعلا بعد ما حققوا في الموضوع طلع يعني موضوع كان من البداية في خطأ، الولد حساس من كلمة وكانت الكلمة يعني قالت زوق وهو فهمها غلط الظاهر وحسب الإهانة وطلبه، فكبرت معاه وصار يعاند الأستاذ، والأستاذ يعني أخذ عنده مثل ما رويت لكم القصة شلون تدرج المصيبة شلون تدرجت. ما لكم بالطويلة، صارت الصحافة تتكلم ويجب معاقبة هذا الطالب عشان يكون عبرة لكل من يفكر أن يهين المعلم. وصارت جمعية المعلمين تتكلم بسبة الحادثة. اصدرت بعض القوانين اللي تحسن من وضع المعلم في الكويت. أعطوه امتيازات وصار في قانون اللي هو حماية المعلم وتقدير المعلم، ويعني أنتم عارفين مثل الأمور هذه تحصل فيها قوانين تشدد على أن للمعلم قيمة. وصاروا حتى وزارة التربية بالإضافة إلى حماية المعلم الحرص على عدم التعامل مع الطلبة بأسلوب سيء أو بأسلوب ينرفز الطالب أو يخليه يوصل لهالمرحلة أنه ينتقم ويروح يجيب سلاح وكذا. تعاملوا معاهم ومنعوا الضرب ومنعوا كذا، وإنهم مالكم بالطويلة. عبد العزيز في بداية الأمر حكموا عليه بالسجن 5 سنوات لأنه يبقى حدث وبعد تداول أو درجة التقاضي في الاستئناف والتمييز تم تخفيض الحكم إلى 3 سنوات و6 أشهر، وكانت هذه أقل مدة قانونية ممكن يتم تخفيضها لعبد العزيز للجريمة اللي ارتكبها. ويحمد ربه أن الأستاذ معتز بعد ما دخل العناية واسعفوه قدروا أن يطلعوا الرصاصات ودخل في غيبوبة، لكن بعدين صحى وبدأ يستجيب للعلاج والحمد لله أنه تشافى وتم تعويضا من قبل وزارة التربية، وحتى أهل الولد عطوه تعويض ويعني ما قصروا معاه. فأصبحت من قضية قتل إلى الشروع بالقتل، لأن هذا حدث وعرفوا الحالة النفسية اللي كان يعيش فيها، فخفضوا له أقول لكم إلى 3 سنوات و6 أشهر. لذلك أنا أعيد وأكرر أن يجب تربي عيالك على أنه ما يكون حساس من الكلام، ودائما خلي يواجه المشكلة ولا يعقد نفسه ولا يأكل في داخله. وكذلك أنت يجب أنك تنتبه على ولدك إيش قاعد يتعرض له داخل المدرسة أو في الحي اللي هو ساكن فيه. هل في أحد يتنمر عليه؟ هل في أحد متسلط عليه؟ لازم توقف معاه وتستخدم الحكمة في التعامل مع الشخص الآخر اللي قاعد يسبب مشاكل لولدك. هذا نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.